أن تقدم لكم الدرس الرابع والأربعين بعد المئة الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو أمانة بيد المرتهن. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا بيان مشروعية الرهن وبيان الأركان التي يقوم عليها عقد الرهن، وبينا جملة من المسائل والأحكام التي صدر بها المصنف رحمه الله باب الرهن. وشرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان مسألة قبض الرهن وعدم قبضه. فأول ما يقع بين المتعاقدين أن يقول الراهن: رهنتك كذا وكذا، فيسمي الشيء الذي يريد رهنه، فإذا رضي من له الدين قال قبلت، فيقول مثلا: رهنتك سيارتي، أو رهنتك داري، أو رهنتك أرضي، أو نحو ذلك مما يقال بيانا للمرهون. فإذا بين لك الشيء الذي يريد أن يرهنه عندك حتى يسدد الدين، فإن هذا الشيء ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، وإما أن يكون من غير ذلك. فإن كان مما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع، فإن الرهن لا يتم ولا يكون إلا بالقبض، وبناء على ذلك لا بد وأن يعطيك المكيل ويمكنك من قبضه، وهكذا الموزون، وهكذا المعدود والمذروع قياسا. فإن كان المرهون مما لا يكال، فإنه حينئذ يصح رهنه قبل قبضه. والأصل في اشتراط القبض أننا نوجب على من يريد أن يرهن أن يقبض المرتهن عنده، فإن الأصل في ذلك قوله تعالى: فرهان مقبوضة. والأصل في هذه الأشياء التي تجعل في الرهن إنما جعلت من أجل أن يبيعها، وعلى هذا فلا بد وأن تقبض إن كانت من جنس ما يشترط له القبض، وأما إذا كانت من جنس ما لا يشترط فيه القبض فيصح أن يرهنها قبل قبضها. وعلى هذا فرق العلماء رحمهم الله على ضوء ما تقدم معنا فيما يشترط فيه القبض وما لا يشترط فيه القبض. فما اشترط فيه القبض في المبيعات بحيث لا يصح بيعه منك إذا اشتريته حتى تقبضه كالطعام المكيل والموزون، لا يصح أن ترهنه قبل القبض. والعكس بالعكس، الشيء الذي لا يشترط فيه القبض يصح أن ترهنه قبل قبضه. نعم. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. على ثمنه، فإن هذا المرهون حينما يوضع الرهن عند الشخص إنما وضع من أجل أن يسدد به الدين عند العجز وتعذر السداد في الأجل. فلو استدان منك 100,000 وعجز عن سدادها، فإنه عن طريق هذا الرهن يقوم بسداد تقوم بأخذ حقك منه، وبناء على ذلك يرهن على الثمن. ومن هنا فرع العلماء مسائل الرهن على البيع، لأنه إذا عجز الشخص المدين عن سداد الدين لك كان من حقك أن تأخذ حقك من هذا الرهن، لأن المقصود من الرهن الوفاء وسداد الدين عند التعذر أو الامتناع من السداد. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. يقول رحمه الله: وما لا يجوز بيعه، كل شيء يجوز بيعه في الأصل يجوز رهنه، وكل شيء لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. ما السبب في كون العلماء يجعلون الرهن المرهون مبنيا على المبيع؟ لأن المقصود من الرهن إذا عجز عن السداد كما ذكرنا أن تقوم ببيع الرهن وأخذ حقك منه، أو يقوم القاضي إذا اشتكيت إليه ببيع الرهن المرهون وسداد الدين منه، وكذلك يقوم العدل الذي نصب من الطرفين ببيع الرهن وسداد الدين منه. بناء على هذا، لو كان الشيء الذي وضعه عندك رهنا لا يمكن بيعه أو لا يجوز بيعه، فإنه لا يجوز، لا يمكن أن تتحقق الحكمة التي من أجلها شرع الرهن. قالوا: لأنك إذا عجزت عن السداد لم يستطع صاحب الحق أن يصل إلى حقه، لأن هذا الشيء الذي وضعته عنده لا يمكن بيعه. فإذا معنى ذلك أنك تضع شيئا وجوده وعدمه على حد سواء، وعليه فلا بد أن يكون الشيء الذي تضعه رهنا قابلا للبيع، بمعنى أنه يجوز بيعه ويصح بيعه، فلا يجوز رهن ما يحرم بيعه. وذلك كالأعيان المحرمة، وهي التي وردت في حديث جابر بن عبد الله إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فلو أعطاه ميتة رهنا كحيوان محنط من جنس ما لا يذكى، أو أعطاه وقال له: إذا عجزت عن سداد دينك فبع هذا الحيوان وخذ حقه، فإن هذا الحيوان إذا كان ميتة لا يجوز بيعه، فلا يصح أن يكون رهنا. وهكذا إذا كان من الأعيان المباحة ولكن يحرم الشرع بيعها لوجود الاستحقاق كحق الله عز وجل في الوقف، فلو كان الشيء الذي يريد رهنه وقفا لم يصح أن يرهن، لأن الأوقاف لا يجوز بيعها من حيث الأصل. وعليه قالوا: يشترط أن يكون المرهون أو الشيء الذي وضعه رهنا أن يكون من جنس ما يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، لأنه يفوت المقصود من الرهن ووجوده وعدمه على حد سواء. وهكذا لو رهنه أم الولد كما سيأتينا إن شاء الله على القول بعدم جواز بيع أمهات الأولاد، وكذلك بالنسبة للخنزير والأصنام ونحوها مما لا يجوز بيعه، قال بعض العلماء: ولو رهنه مجهولا، لو قال له: أرهن عندك ما في داخل هذا الجرار، ما في داخل هذا الكيس، والذي في داخل الكيس مجهول، فإنه لا يصح رهنه. لكن لو كان الذي بداخل الكيس معلوما جاز الرهن وصح. ولو قال له: أرهنك الكيس نفسه، كأن يكون الكيس جراب من جلد له قيمة، قيمة مثلا 100 ريال، فقال له: أعطني سلفا 100 وأرهن عندك هذا الجراب، صح. لكن لو قال: ما في داخل الجراب وهو مجهول، لم يصح، كما لو قال له: أبيعك ما في داخل الجراب، فإنه مجهول، فلا يصح رهن المجهولات، ولا يصح رهن محرمات الأعيان كالميتة والخمر والخنزير والأصنام، وكل ما حرم بيعه لا يجوز رهنه. إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. الثمرة والزرع الأخضر، تقدم معنا في باب بيع الأصول والثمار بينا هناك حكم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح. وقلنا إن الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح لا يخلو البيع من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون بشرط القطع، والحالة الثانية أن يكون بشرط التبقية، والحالة الثالثة أن يكون بيعا مطلقا. فلو كان عندك بستان وفيه نخل وهذا النخل فيه ثمرة وأردت أن تبيع الثمرة كما يسميه الناس الصيف، أردت أن تبيع الصيف وهذا الصيف لم يبدو صلاحه، إن قلت خذ الثمرة بمئة ألف وأردت أن واشترط عليك أن تبقيها له حتى يبدو الصلاح لم يجوز، وقلنا بالإجماع. فلو قال له بعني ثمرة بستانك هذه التي لم يبدو صلاحها ولكني سأقطعها بمعنى أنني أريدها علفا للدواب، قلنا يجوز في قول جماهير العلماء خلافا لبعض السلف كما هو قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى كما تقدم معنا. وبينا أن الراجح مذهب الجمهور أنه لو باعه الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع صح البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح خوفا من الآفة، لحديث أنس في الصحيح: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فإذا كان يريد أن يقطعها مباشرة ويأخذها وهي خضراء علفا للدواب انتفت العلة. فهنا لو أن الثمرة قبل بدو الصلاح قال أعطني مئة ألف دينا، قال له أعطني رهنا أعطيك هذا القرض، قال أرهن عندك ثمرة بستاني إلى شهر، وثمرة البستان لم يبدو صلاحها، وخلال الشهر ننظر، إن قال له أرهن عندك ثمرة البستان وخلال الشهر إذا انتهى الشهر لم أسددك اقطع الثمرة وبيعها صح الرهن، لأنه يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. فإن اتفق معه على أن يقطع الثمرة ورضي له بذلك فلا إشكال، لكن يبقى الإشكال أن القاعدة أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فلو أنه قال له أعطني مئة ألف وهذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها رهن عندك على أنني إذا لم أسدد انتظرت إلى صلاحها فبعت وأخذت حقك، فحينئذ لم يشترط القطع. فللعلماء قولان، قال بعض العلماء لا يصح أن يرهن الثمرة قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع، وهذا على الأصل الذي ذكرناه أنه إذا كانت الثمرة قبل بدو الصلاح باعها بغير شرط القطع لم يصح البيع إجماعا، وهو البيع المطلق والبيع بشرط التبقية. وإذا كان لم يصح البيع فمعنى ذلك أنه يكون الرهن غير صحيح. وقال بعض العلماء يجوز أن يرهن الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع كما درج عليه المصنف، وهو الوجه الثاني عند أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، وانتصر له غير واحد، وقالوا لأنه إذا لم يسدد المال فإنه يأخذ حقه من الثمرة، فإن فسدت الثمرة فإنه لا ضرر على الإنسان لأنه ليس البيع منصبا على الثمرة نفسها. فقالوا إذا رضي صاحب الدين وقال إن يسر الله صلحت الثمرة فإنه حينئذ يكون حقي ببيعها كان له ذلك. وهذا القول الذي درج عليه المصنف واختاره غير واحد لأن العلة التي من أجلها منع البيع ضعيفة في هذه الصورة، لأن البيع لم يتم أثناء الدين، وأنت تعلم أن الرهن إذا أخذت من صاحب المال مئة ألف فإنه لا يستحق بيع بستانك إلا إذا عجزت، وربما كان عجزك بعد بدو الصلاح، ولذلك لا ينظر إلى الحال وإنما ينظر إلى المآل. ثم لو أنه تلفت هذه الثمرة فإن حقه لا يتضرر لأنه مطالب بحقه مطالب، بخلاف ما إذا دفع النقد لقاء الثمرة. فالفرق بينهما واضح، وهذا القول الذي اختاره المصنف اختاره جمع من العلماء أوجه وأولى بالصواب إن شاء الله تعالى. نعم. ولا يلزم الرهن إلا بالفرض. يقول رحمه الله: ولا يلزم. العقد ينقسم إلى قسمين: عقد لازم وعقد جائز. وإذا قيل في العقود العقد اللازم هو الذي ليس من حق أحد المتعاقدين أو أحد الطرفين أن يفسخه إلا برضا الآخر، فإذا حصل من الطرفين الإيجاب والقبول لزمهما ما أوجبا وقبلا. وهذا بيناه، والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأنت إذا بعت بيتك وقال المشتري قبلت وافترقتما لزمه أن يدفع الثمن ولزمك أن تمكنه من البيت. إذا ثبت هذا فإنه يرد السؤال: لو أن رجلا قال لك أعطني 100,000 وخذ داري رهنا عندك، أو اجعل عمارتي رهنا عندك، أو اجعل سيارتي هذه رهنا عندك، فإننا إذا نظرنا إلى هذا العقد ننتظر. إن قلت قبل ورضيت، قلت قبل هذه 100,000 واترك السيارة رهنا عندي. فبالعلماء قولان: من العلماء من قال إذا قلت له أعطني 100,000 وهذه السيارة رهن عندك فإنه يلزمك أن تمكنه من السيارة فورا بمجرد العقد. وهذا طبعا مذهب طائفة من العلماء منهم المالكية، يرون أن الرهن لازم بمجرد الصيغة الإيجاب والقبول. فلو أنك مباشرة بعد أن قلت خذ السيارة قال قبل، قلت لا خذ مثلا البيت بدل السيارة، أو خذ مثلا الأرض الفلانية بدل السيارة، لم يكن من حقك على هذا القول. فأصحاب هذا القول يرون أنك ملزم بالرهن بمجرد الإيجاب والقبول، وليس من حقك أن ترجع عنه ما دام أنكما أوجبتما على تلك العين. فإن أردت أن تبدل ليس من حقك، إن أردت أن تسحب السيارة ليس من حقك، وتسري عليها أحكام الرهن بمجرد الإيجاب والقبول. هذا القول الأول. القول الثاني يقول: لا يلزم الرهن إلا بالقبض. وبناء على ذلك فإنك إذا قلت له أرهنك هذه السيارة فإننا ننتظر، ولو قال قبل فإذا الإيجاب والقبول لا يكفي حتى يقبض السيارة، فإن قبضها فإنه حينئذ يصير الرهن لازما. ولو أنك قبل القبض عدلت عن الرهن أو جئت ببدل عنه كان من حقك ذلك. وبناء على هذا القول، وهو مذهب جمهور العلماء الحنفية الشافعية الحنابلة كما اختاره المصنف ودرج عليه، فإن الرهن يكون بالقبض، ولذلك قال الله عز وجل: فرهان مقبوضة. فدل على أن صفة القبض مؤثرة في الرهن، وأن الرهن لا يكفي وحده، ما لم يكن مصحوبا بالقبض فلزومه متوقف على القبض. إذن بناء على هذا القول وهو مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله، الرهن لا يلزم إلا بالقبض. فإذا قال لك أعطني 100,000 وسيارتي رهن عندك، أو هذه 100 صاع رهن عندك من الطعام، أو هذا الكيس من الطعام رهن عندك، فإنه من حقه أن يعدل ويبدل ما دام أنك لم تقبض. فإن قبضت لزمه الرهن. طيب، القبض قلنا شرط ولا يمكن أن يتحقق اللزوم بالرهن إلا بالقبض. هل القبض يكون منك أو من الراهن؟ قالوا: ينبغي أن تستأذن الراهن. فلو أن السيارة كانت موجودة ولم يعطيك مفتاحها ولم يمكنك منها فإنك لم تقبض. فإن أذن لك وقال لك خذها وأذنت لك بها، فحينئذ تم الرهن بقبضك لمفتاحها أو ركوبك فيها أو نحو ذلك مما يتحقق به القبض. هذه صورة ومثال. مثال ثاني، لو قال له أعطني 100,000، قال أعطني رهن، أعطني 100,000 دينا إلى نهاية السنة، قال أعطني رهن، قال أعطيك عمارة، هذه عمارة رهن عندك، فالعمارة لا تلزم رهنا إلا إذا قبض صاحب الدين العمارة، والقبض في العمائر يكون بالتخلية، إذا خلى بينه وبينها وأعطاه مفاتيحها فقد قبض، فلو عدل قبل ذلك لم يقع اللزوم ولا يلزم. بناء على هذا استفدنا فوائد. الفائدة الأولى أن الرهن لا يكون لازما إلا بالقبض، ومن حق الرهن الراهن الرجوع والتبديل، ومن حقه أن يرجع ويبدل ما دام أنه لم يلزمه الرهن. المسألة الثانية أن هذا القبض إذا كان لازما يتوقف عليه لزوم الرهن على ظاهر القرآن فرهان مقبوضة، فإنه يشترط أن يمكنك أو يأذن لك صاحب الرهن بأخذه وقبضه. قالوا فلو أنك أنت من عند نفسك أخذت الرهن بالقوة أو بالحيلة أو بالغفلة دون إذن منه لم يلزمه ذلك. إذن لا بد من أن يكون القبض بتمكين وإذن من صاحب الرهن. فلو أنك من نفسك جئت وأخذت الرهن كان وجود الأخذ وعدمه على حد سواء، لأنه عقد رفق، الرهن عقد رفق، وعقود الرفق لا تلزم إلا بالقبض كالقرض ونحوه، وقد بينا هذا أن هناك عقود يقصد منها الغبن المحض، وعقود يقصد منها الرفق المحض، وعقود يقصد منها مجموع الأمرين. فالرهن من العقود التي يقصد منها الرفق، لأنه رفق بك المدين فأعطاك الرهن لكي تستوثق من حقه، فليس من حقك أن تعتدي على ماله بأخذه دون إذنه، هو من عنده أعطاك إياه رهنا، وإلا في الأصل تطالبه عند حلول الأجل بالسداد، تطالبه بدفع المال، تطالبه بحقك، لكن هذا المال غير المال الذي أخذه منك. أنتم تعلمون أنه إذا استدان مني 100,000 فإن الذي له علي هو 100,000 وليس سيارتي ولا داري ولا مزرعتي ولا أرضي، وبناء على ذلك يقول العلماء ليس من حقه أن يعتدي على هذه الأملاك إلا بإذن من صاحبها، وعليه فإن لم يمكنك من القبض كان قبضك لها بالاعتداء وجوده وعدمه على حد سواء. إذن الفائدة الأولى أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض لظاهر القرآن، وأن القبض يشترط فيه إذن المدين الذي عليه الدين. هنا مسائل، لو قال لك اقبض وذهب تقبض وقبل أن تقبض رجع عن إذنه فإنه لا يصح قبضك، كما لو اعتديت مباشرة، لأن الإذن قبل التحقق والفعل وجده إذا الرجوع عنه يوجد بطلانه، فلو أذن لك ثم رجع عن إذنه قبل أن تقبض فإن الإذن وجوده وعدمه على حد سواء ولا يصح القبض. كذلك هناك فائدة ثالثة أو مسألة ثالثة، إذا ثبت أن القبض معتبر فكيف يتحقق القبض؟ سبق وأن بينا هذه المسألة وقلنا المبيعات منها ما يتحقق فيها القبض بالكيل إن كانت مكيلة، وبالوزن إن كانت موزونة، وبالعد إن كانت معدودة، وبالذرع إن كانت مزروعة، وبالمناولة إن كانت مما يتناول. لو قال لك أعطني دينا 10,000 ريال، قلت له أعطني رهنا، قال أعطيك هذه الجواهر أو أعطيك هذه الماسة، فإن هذه الجواهر التي هي رهن يكون قبضها بالمناولة، تناول باليد، فإذا ناولك إياها ووقعت في يدك تم قبضه، ولو كانت في كيسها ووعائها فأعطاها لك تم قبضها، لكن المكيل لا يكون إلا بكيل، والمعدود بعده، والمزروع بزرعه على التفصيل الذي ذكرنا. وبناء على ذلك يفرق في الأشياء ما كان من جنس المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات وما يتناول بالطريقة التي ذكرنا. المعدودات مثل الإبل، قال أعطيك 10 من الإبل رهنا، أو هذه الناقة رهن عندك، فإنه حينئذ يمكنك من قبضها، فإذا قبضتها أو قبضها وكيلك فحينئذ لزم الرهن. طيب لو كانت من الأراضين مثلا، لو كانت عمارة، فقبض العمارة قالوا بالتخلية، نخلي بينك وبينها بإعطاء المفاتيح، فإذا أعطاك مفتاحها أو خلى بينك وبينها للدخول وبالشتاق منها كان هذا بمثابة القبض لها. وقف على هذا بقية الأمور. هناك أشياء يكون الأمر فيها بالعرف، يكون قبضها بالعرف، فنرجع إلى أعراف التجار كيف تقبض هذه المبيعات، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في مسألة القبض في أوائل كتاب البيع. نعم. واستدامته شرط. واستدامة القبض شرط، أن تبقى عندك الرهن، يبقى عندك، يكون تحتك، تحت يدك وفي حوزتك. فلو أنه أعطاك السيارة ثم جاء يوم من الأيام وأخذ مفتاحها وقادها من بيتك أو من مزرعتك، أخرجها من المكان الذي وضعتها فيه، فحينئذ يزول اللزوم، يزول لزوم الرهن. فإن ردها بعد ذلك رجعت لازمة بعد الرد. فإذا استدامة القبض، لأن الله قال فرهان مقبوضة، وهذا الوصف لازم وباقي، لأن الرهن يا إخوان ليس بيعا بحيث نقول ننظر إلى ابتدائه، لأن بعض العقود ننظر إلى ابتدائها وبعض العقود ننظر إلى مآلها، فالرهن ننظر إلى مآله، لأن الرهن لا يراد لذاته. أنت حينما تعطي العمارة رهنا لقاء مليون، فإنك لم تقصد بيع العمارة بالمليون، وإنما قلت له إن عجزت عن سداد المليون كان من حقك بيعها، ثم بعد ذلك تأخذ حقك. وعلى هذا فالعمارة في الأصل ملك لك، أنت المدين وعليه، فليست في حكم المبيع من كل وجه، إنما هي بمثابة الاستيثاق، فلا بد وأن تبقى تحت يد المرتهن. فلو أنها خرجت عنه، الله قال فرهان مقبوضة، فإن خرجت عنه خرجت عن وصف الرهن، لأنها لم تصل إلى المآل بحيث بيعت أو تصرف بها، وإنما هي باقية وأمانة، وإذا سحبت منه زال اللزوم، لأن وصف القبض المستصحب في الرهن قد زال. نعم. فإن أخرجه إلى الراهن بغير اختياره زال لزومه كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله باختياره، إن أخرجه من إن أخرجه المرتهن عنده، يعني صاحب الدين. مثلا عندك سيارة وجئت إلى رجل وقلت له أقرضني 10,000 ريال، قال أعطني سيارتك رهنا، قلت له هذه السيارة وهذه مفاتيحها هي رهن عندك وأعطني 10,000، أعطاك 10,000. ثم بعد ذلك جئت في يوم من الأيام وقلت له يا فلان أنا عندي ظرف أريد أن أسافر إلى المدينة بأهلي، هل تأذن لي أن أخذ السيارة؟ قال خذها. فإذا أخرجها فقد أخرجها باختيار منك ورضا منك، فيزول اللزوم، وأنت مأجور على هذا، مثاب على هذا، إن رأيت إلى ظرفي فقدرت ظرفه وأعطيته، لكن لو جاءك وقال أريد هذه السيارة أسافر بها أو أذهب بها، فقلت له لا لا أعطيك، تعرف أنه ماطل أو رجل مخادع ولم تأمنه، فقلت له لا أعطيك. قال طيب، فلما نزلت عليك السكينة ونمت جاء إلى بيتك إلى مكانها وأخذ المفتاح الذي عندك، فقاد السيارة واستخرجها، هل نقول زال اللزوم؟ خرجت بغير اختيارك، في هذه الحالة يكون قبضه لها لا يلغي صفة القبض الأصلية، ويبقى الرهن ملك، يبقى الرهن كما هو، لأن الإخراج من اليد كان على سبيل القهر والختل والخلسة. وهكذا لو هدده فأخذها بالقوة والقهر فإنه لا يزول وصف القبض ولا تزول الأحكام، بل تبقى، لأن خروجه بغير الاختيار، والشرط أن يكون الخروج بالاختيار لا بالاضطرار. فإن كان الخروج بالإكراه أو كان بالغصب أو كان بالخلسة والخديعة فوجوده وعدمه على حد سواء. قال باختياره، فاشترط رحمه الله وجود الاختيار الذي ينبني عليه اعتبار الإخراج. نعم. فإن رده إليه عاد لزومه إليه. فإن رده رد الرهن كالسيارة ردها بعد أن قضى منها حاجة، رجع اللزوم إليه، يعني رجع القر، رجع الرهن إلى حكم اللزوم. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. ولا ينفذ، النفاذ السريان، وهناك شيء يسمونه النفاذ، العلماء يسمون النفاذ والوقف، فهناك عقد نافذ وعقد موقوف، والعقد النافذ تتوفر فيه الشروط الأركان والشروط المعتبرة فيحكم بنفاذه وسريانه، والعقد الموقوف تكون هناك عوارض تمنع من سريانه، كما ذكرنا في بيع الفضولي وشراء الفضولي على القول بصحته لكنه يبقى موقوفا على إجازة المالك الحقيقي. فحينئذ عندنا الموقوف والنافذ، فقال رحمه الله ولا ينفذ تصرف أحدهما في الرهن. لو أنك أخذت الرهن وقبضته ودفعت للرجل 10,000 ريال، ثم أخذ مثلا وثيقة الرهن، مثلا صك البيت وباعه، أو مثلا أخذ استمارة السيارة وباعها، فإن هذا تصرف من الرهن، وهذا التصرف وقع في عين مرهونة وعليها يد القبض، فإنه تصرف لاغ، لأن الحق الرهن الآن لازم وثابت ومحتكر لحق الأول وهو صاحب الدين. فإذا تصرف صاحب الرهن في الرهن بالبيع مثلا، فإنه حينئذ قد عطل هذا العقد الشرعي، ولو فتح هذا الباب لم عدمت المصلحة من الرهن. لو كان البيع يصح، لو كان بيع الرهن يصح وهو مقبوض عند المرتهن عنده، لأمكن لكل شخص أن يحتال عن الغير فيرهن أرضه وسيارته وعمارته ثم يبيعها ولا يبالي. فإذا قالوا لا ينفذ، فلو رفع إلى القاضي أن شخصا أعطاك بيته رهنا أو عمارته رهنا، رجل جاء واستدام منك مثلا 500,000، فقلته يا فلان أعطيني رهن، قال عمارتي هذه أو فلتي أو مزرعتي، قلته قبلت، وهناك شاهدان عدنان، ذهبت إلى العمارة واستلمتها، ذهبت إلى الأرض وقبضتها، يعني تم القبض المعتبر شرعا، فلزم الرهن. فوجئت بعد شهر وقبل السداد إذا به قد باع هذه العمارة أو باع الأرض أو باع المزرعة، فتقيم الشاهدين العدلين على أنها مرهونة، فينقض القاضي البيع الثاني ويلغيه، وحينئذ يبقي العين مرهونة إلى تمام ما بين الطرفين الأولين، فإن تمت مدة الدين وسدد فالحمد لله، وحينئذ إن شاء باع وأتم صفقة البيع فلا إشكال، المال ماله. وأما إذا لم يسدد كان من حق القاضي أن يبيع العين سدادا للدين كما ذكرنا. وعلى هذا فلو تصرف بالبيع أو تصرف مثلا بالمنافع، في المنافع فإنها تحبس كما سيأتي، لو أجر العمارة أو أجر المزرعة، فكل هذه المكاسب تحبس الرهن حتى يسدد الدين، لأنه موقوف ومرهون لحق ومستوثق بدين، فلا يمكن أن يتصرف فيه إلا بعد تمامه. هذا كله إذا تصرف الشخص المدين اللي هو الراهن. طيب لو تصرف ضده وهو الطرف الثاني، لو أنك أعطيت سيارتك لشخص في 10,000 دينا وفوجئت به قد باع هذه السيارة، ادعى أنها له وباعها، فإنه لا يصح البيع، ليس من حقه أن يقدم على بيع المرهون والرهن إلا إذا تمت المدة ولم تسدد، كان من حقه أن يقوم بالبيع إن أذنت له، وإلا رفع إلى القاضي وباع. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر. بغير إذن الآخر، فإن أذن الآخر أذن له أن يبيع، جاءه وقال يا فلان قد رهنت عندك سيارتي أو أرضي أو عمارتي أو مزرعتي وعندي ظرف وأنا محتاج لهذه الأرض أن أبيعها فأتصرف فيها، قال له بيعها، فحينئذ يكون برضا الطرف الآخر ويصح البيع ويزول الرهن. في هذه الحالة لا أذن له بالبيع، حينئذ يزول الرهن لأن البيع يفوتها من ملكية النذير. وإذا باع في بعض الأحيان يبقى الرهن في جزئها، كأن يقول يا فلان لك علي 100,000 والعمارة التي رهنتها عندك قيمتها 200,000 سأبيع نصفها وأبقي نصفها رهنا عندك، قال قبلت، فحينئذ يلتغي في النصف المباع ويبقى نصف غير المباع على الرهن. وقس على هذا من المسائل في المشاعات كما تقدم معنا في رهن المشاع. نعم. إلا عتق الراهن فإنه يغتش مع الإثم. إلا عتق الراهن، العتق لا يمكن تداركه، ولذلك عظم الله عز وجل أمر العتاق والنذر والطلاق والنكاح، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، النكاح والطلاق والعتاق، وفي رواية النذر، فمن قال وهو يمزح لعبده أنت حر فإنه يلزم ويصبح حرا لوجه الله شاء أو أبى. فلو قال كنت أمزح نقول جده جد وهزله جد، ولو قال لرجل زوجتك بنتي وهو يمزح قال الآخر قبل فإنه يلزمه ويصير حينئذ ملزما بالنكاح، لأن جد النكاح نكاح وهزله جد، جده جد وهزله جد. وهكذا لو قال لامرأته يمزح معها أنت طالق فإنها تطلق عليه، لأن جد الطلاق جد وهزله جد. وهكذا لو نذر وقال لله علي على سبيل المزاح لله علي أن أصوم غدا أو أصوم شهرا لزمه، فلو قال كنت أمزح نقول جده جد وهزله جد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4 جائزات إذا تكلم بهن، النكاح والطلاق والعتاق والنذر. وعلى هذا فلو أنه تلفظ بالعتق فأعتق العبد المرهون فإنه لا يمكن أن يتدارك العتق، ويأثم لأنه تصرف على وجه محرم، لأن هذا ليس من النصيحة للمسلم، وقد غش أخاه المسلم حينما جعل العبد رهنا عنده ثم فوت عليه ذلك. طيب، إذا اشتكى صاحب الدين إلى القاضي وقال فلان رهنني عبده ثم أعتقه، قلنا أولا يسري العتق، وإذا سر العتق بطل الرهن وفات، ماذا يفعل القاضي؟ هل يلغي العتق؟ العتق لا يلغى، يقوم القاضي بإلزام المدين بوضع رهن بديل عن الرهن. فمن العلماء من يقول، منهم من قال يكون ثمنه رهنا، ثمن العبد رهنا، ومنهم من يقول ينظر إلى بدله الذي هو مثله، بدل مثلي يقوم مقامه ويكون هو الأول أوجه وأقوى. والفرق بين القولين أنه ربما كان الثمن أكثر وربما كان المثلي أقل والعكس، وحينئذ تكون قيمة الرقيق باقية مكانه وتبقى رهنا، إن عجز عن السداد أخذ منها بقدر الدين وسدد الدين، كما لو عجز وبيع الرقيق سدادا للدين. نعم. وتؤخذ قيمته رهنا مكانه، وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. إذا اشتكى إلى القاضي يقوم القاضي بإلزام بإحضار قيمة الرقيق، وتكون هذه القيمة رهنا إلى أن يأتي وقت السداد، فإن سدد فالحمد لله وتسترد القيمة إلى صاحبها، ترد إلى صاحبها، وإن عجز أخذ من القيمة ما يسد به الدين حتى ولو استغرقها كلها. نعم. لكن مثل هذا الذي أعتق عبده إذا تقصد فإن القاضي يعذره، القاضي يعذره، لأن أذية الناس ومعاملة الناس بالغش هذه قاعدة. إذا رفع للقاضي شخص يتعامل مع أخيه المسلم بعقد شرعي وبينهما عقد ينبغي على كل منهما رعايته، فخدع أحدهم الآخر عذر القاضي الخادع بما يناسب، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، ويرجع فيه إلى العرف، وبابه باب التعذير كما سيأتي إن شاء الله. نعم. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. قال رحمه الله: ونماء الرهن. بعد أن بين لنا المسائل المتقدمة في الرهن، شرع في مسألة نماء الرهن. من المعلوم أن الرهن تارة يزيد وتارة ينقص، فإذا رهنه الشيء وهو على صفة ثم زاد أثناء مدة الرهن، فهل الزيادة تكون للمالك الحقيقي أو تكون تابعة للرهن، أو أن هناك تفصيل في المسألة؟ من أهل العلم من قال: كل زيادة في الرهن تعتبر تابعة للرهن، وهذا مذهب الجمهور من حيث الجملة، من حيث الجملة يرون أن الزيادة تابعة للرهن، والزيادة تنقسم إلى قسمين: هناك زيادة متصلة وهناك زيادة منفصلة. الزيادة المتصلة مثل يعطيه بعيرا ويكون نحيفا ثم يصبح سمينا ويصبح بحالة أفضل من حالته حينما وضعه عند الرهن، أو يعطيه الرهن وهو بحالة مريضا فيصبح صحيحا، ونحو ذلك من الزيادات المتصلة برقبة الرهن. وأما الزيادة المنفصلة: أعطاه ناقة ثم ظهر بها حمل فولدت، فهل الولد يتبع الأم أو لا يتبعها؟ رهن عنده بستانه سنتين، فللبستان ثمرة، وهذه الثمرة هل تتبع قيمتها البستان أو لا تتبع؟ هل تتبع قيمتها البستان فتكون رهنا أو لا تتبع خلال السنتين، لأن البستان نفسه مرهون، وثمرة البستان قيمتها 200,000 مثلا، فخلال سنتين ستكون 400,000، فهل نقول 400,000 توقف ويمنع صاحب البستان منها وتكون تابعة للبستان في الرهن حتى يأتي وقت السداد، فإن شاء سدد وإلا أخذ من الرهن على قدر الدين؟ من أهل العلم من قال كما ذكرنا إن الزيادة من حيث الجملة تكون تابعة، وبعضهم يرى أن الزيادة المتصلة تتبع والزيادة المنفصلة لا تتبع، ومن حيث الأصول الأشبه والأقوى أن الزيادة تابعة لأصلها، أن الزيادة تتبع الأصل، لأنه لما رهنه رهنه على جهة الاستحقاق والاستيثاق، وهذا الرهن أصول الشريعة تدل على أن الفرع تابع لأصله، أن الفرع تابع لأصله، فلو قلنا إنها لا تتبع فهذا يشكل وتنبني عليه مسائل أخرى في أبواب أخرى وتنخرم القاعدة. فالأصل الشرعي أن هذه الرقبة صلاحها وفسادها مرهون إلى أن يأتي وقت السداد ويتوصل عن طريقها إلى الحق، فإذا شاء عند السداد أن يسدد للناس حقوقهم وإلا أخذ منها، ونحن لا نظلمه، فإن ماله مردود عليه، له حقه الذي في الرقبة سواء كان زائدا في الرقبة أو في النماء الموجود فيها. وعلى هذا فإن إبقاء النماء والزيادة تابعة للأصل هو الأشبه والأقعد والأقيس والأقرب للأصول، فلما لم يرد دليل يستثني أولاد الأمهات إذا رهن الأرقاء، ولا أولاد البهائم، وقد علم أن البهائم تكون رهنا، فلما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء للفروع والنماء دل على أنها باقية وتابعة لأصولها. وعلى هذا يقال إنه ينبغي إبقاء هذا النماء تابعا لأصله. لكن لو كان هذا النماء لا يمكن حبسه ويحتاج إلى بيعه، مثلا الآن ثمرة البستان ما لو أنه أخذت دينا فرضنا 100,000 وقلت سأسددها بعد 5 سنوات وهذا البستان رهن عندك، فإنك إذا رهنت البستان الثمرة خلال 5 سنوات لا يمكن أن نبقيها في النخلة، لأن بقائها في النخلة ضرر وإفساد لها في بعض الأحوال، وبناء على ذلك نقول من حقه أن يقطعها يعني صاحب البستان ويبيعها ويطالب بجعل القيمة مرهونة. فإذا كان النماء لا يمكن إبقاؤه كثمرة البستان وكانت الزيادة لا يمكن أن تبقى إلى وقت السداد فإنه تؤخذ قيمتها مكانها. أما لو أمكن بقاؤها كأولاد البهائم وأولاد الأمهات الأرقاء فإنها تبقى على حالها ولا يتصرف فيها كما لا يتصرف بالأصول والأمهات. ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. وكسبه كسب الرهن، وأن هذا الرهن كانت قيمته 10,000 كالرقيق مثلا، لو أن رجلا استدان منك 1,000 ريال وقال لك أعطني 1,000 ريال إلى نهاية السنة، قلت له يا فلان أريد رهنا، قال ما عندي رهن إلا ناقتي أو ما عندي رهن إلا سيارتي أو ما عندي رهن إلا هذه الشاة، أي شيء يريد أن يرهن، فهذه الشاة أو الناقة رهنها وقيمتها 800 ريال، فلما مضت الأيام أصبحت قيمتها 2,000، فجاءك وقال لك لا أنا أعطيتك هذا الرهن وقيمته 800 ريال سأعطيك بدلا عنه رهنا بقيمته، نقول لا يبقى ويكون الكسب تابعا للرهن أيضا ويبقى مرهونا إلى أن يأتي وقت السداد، إن سددت فالحمد لله وإذا لم تسدد لا نأخذ منك إلا قدر الدين الذي عليك. فإذا النماء والكسر الزيادة التي تكون في الرهن زيادة قيمته أو يكون له منافع كرقيق يقول له، كانوا في القديم مثلا يضع العبد رهنا فهذا العبد يقول له أريد أن يتكسب، أريد أن يتكسب صاحب حرفة، فهذا الكسب يكون تابعا للرهن. وعلى هذا قال نماء الرهن وكسبه نعم. وأرش الجناية عليه ملحق به. وأرش الجناية عليه ملحق به، لو أن رجلا ممثل أرش الجناية ممثل بالقديم والجديد، في القديم يمثلون مثلا بالرقيق أو الدابة، مثلا لو فرضنا جاءت وأعطاك ناقة وقال هذه الناقة رهن عندك لقاء 1,000 ريال، ثم هذه الناقة جنى عليها إنسان فأتلف يدها وأعطي لقاء هذا التلف الموجود فيها 500 ريال اللي هي أرش الجناية، فأصبح هناك ناقة وأرش جناية عليها اللي هو 500 ريال، فالأرش يحتسب عن ناقة. في الجديد نمثل بمثال معاصر، لو أن رجلا قال لك أعطني 10,000 ريال دينا، قلت له أعطني رهن، قال أعطيك سيارتي، هذه سيارتي ضعها عندك رهنا، قلت له قبلت، فوضعت السيارة أمام بيتك في مكان محفوظ، فجاء شخص مثلا وضرب السيارة بسيارته، هذا التلف الذي أصاب السيارة يقدر 3,000 ريال أرش جناية، فدفعت 3,000 لهذه العين، فنقول هذا الأرش يكون تابعا للرهن وتبقى السيارة والأرش الذي اكتسب خلال مدة الرهن محبوسا حتى يأتي وقت السداد ويحكم فيه، هذا معنى قوله أرش الجناية عليه. نعم. ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه. ومؤونته على الراهن، هذا كله من عدل الشريعة، الله سبحانه وتعالى عدل، ولن تجد على وجه الأرض أكمل من هذه الشريعة، لا أكمل أحكاما ولا أحسن نظاما، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هذه الشريعة ما دامت أصولها كاملة ففروعها واجتهادات العلماء رحمه الله المستنبطة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكمال والبهاء والجلال وقمة العدل والمساواة. فكما أن هذا الرهن كسبه ونماؤه يكون لصاحبه ويحبس، كذلك الغرم والأذية والضرر يتحمل مسؤوليتها الراهن. ما لم يقصر من وضع عنده الرهن يقصر تقصيرا يكون سببا في الأذية أو سببا في حصول الضرر، فحينئذ يتحمل مسؤوليته. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا الرهن ممن انتهنه له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق. وبناء على ذلك يكون الرهن الذي دفعته سيارتك وأرضك وعمارتك ومزرعتك ودوابك وعبيدك ونحو ذلك مما دفعته في الرهن، إن صار له كسب ونماء فإنه يحفظ لرهنك وليس لمن له الدين. ولو أنه حصل ضرر وآفة سماوية أو ضرر بدون تعد ممن وضعت عنده الرهن فإنه تتحمل أنت مسؤوليته ويكون النقص عليك، له غرمه وعليه غرمه. فالذي يغنم يغرم، وهذا عين العدل. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم يقرر هذه القاعدة في حديث أبي داود: الخراج بالضمان، يعني الربح لمن يضمن الخسارة. إذ ليس من العدل أن نقول ربح الرهن يكون لصاحبه، ولو حصل على الرهن ضرر أو أذية تكون على المرتهن عنده، يكون هذا من الظلم. ومن هنا عدلت الشريعة بين الناس، فالغنم بالغرم. ومن هنا قال العلماء في القاعدة المشهورة: الخراج بالضمان. وهذا لفظ بعض العلماء يقولون القاعدة الخراج بالضمان تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أجمع العلماء على متنه والعمل به كما حكى الإمام أحمد رحمه الله وغيره: الخراج بالضمان. ومنهم من يقول الغنم بالغرم، يعني الغنيمة لمن يتحمل الغريمة، يتحمل الخسارة، يأخذ النتاج والربح والنماء من يتحمل الخسارة. وعلى هذا فإن الراهن الذي له الرهن في الأصل هو الذي يأخذ النماء وعليه البلاء، يعني إن حصل نقص تحمله وإن حصلت زيادة كانت له. نعم. وكفنه وأجرة مخزنه. وكفنه إذا مات وأجرة مخزنه. الآن مثلا أعطاك رهنا يحتاج إلى وضعه في مخزن، فإن أجرة المخزن تكون على الراهن وليس عليك أنت صاحب الدين، لأن الرهن ملك في الأصل لمن عليه الدين، وعلى هذا يكون متحملا لأجرة حفظه. طيب، نحن قلنا القبض يا إخوان، القبض إذا كان معدودا يحتاج إلى عدل، ومنقولا يحتاج إلى نقل. قالوا لو أن هناك مرهونا يحتاج إلى عدادين يقومون بعده، فهل تكون أجرة العدل على الراهن أو على صاحب الدين؟ هل تكون أجرة العدل على الراهن أو على صاحب الدين؟ قالوا تكون أجرة العدل على الراهن، هو الذي يتحمل أجرة العدل. طيب، نقله إلى بيت المرتهن. قالوا النقل يكون على المرتهن، يكون النقل على المرتهن. وأما بالنسبة للعدل ونحوه مما يكون تهيئة للقبض إنما يكون على البائع في الأصل ولا يكون على المشتري، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك في باب في مسائل القبض. نعم. وهو أمانة بيد المرتهن. وهو أي الرهن أمانة بيد المرتهن. يا إخوان، هناك يدان، وهذه فائدة مهمة لطالب العلم. يد تسمى يد الأمانة ويد تسمى يد الضمان. يد الأمانة أن يوضع عندك شيء فتكون أمينا عليه، فلا تضمن إلا إذا فرط. شخص أعطاك 1000 ريال وقال: يا محمد، هذه 1000 ريال ضعها أمانة عندك. فإن يدك يد أمانة، فإذا أخذت 1000 بعينها ووضعتها في صندوق وقفلت عليها ثم نزلت صاعقة من السماء وأحرقتها، فإن تلفها لم يكن بيدك فلا تضمن. لكن لو أنك أخذت 1000 ريال ووضعتها على الطاولة أمام الناس، أو وضعتها في درج غير مقفل في مكان فيه الناس، ثم جاء سارق وسرقه، فإنك تضمن لأنك فرطت، وتكون يدك حينئذ يد ضمان. فيد الأمانة لا تضمن إلا إذا فرطت، وسنفصل في كلتا اليدين في باب الضمان إن شاء الله. فالسؤال: إذا كان الرجل جاءني بسيارة أو جاءني أو أعطاني أرضا أو عمارة رهنا، فهل أضمن إذا تلفت هذه السيارة؟ هل أضمن إذا أصابت آفة لهذه المزرعة؟ الجواب: يدك يد أمانة. فإن فرطت وتعاطيت أسباب التفريط فإنك تضمن، وأما إذا لم تتعاطى أسباب التفريط فإنه لا ضمان عليك لأن يدك يد أمانة. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي معرفة المقصود من قول المصنف رحمه الله يصح في كل عين، فهل الموصوف في الذمة لا يصح الرهن فيه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تقدم معنا مسألة العين ومسألة الذمة، وبينا أن المعين يكون العقد عليه ويفوت بفواته، وأن الموصوف بالذمة يصدق على كل شيء ينطبق عليه ذلك الوصف. ومسألة الرهن نص الله عز وجل على بقوله: فرهان مقبوضة. ولذلك الأصل في الرهن غالبا لا يكون إلا بالحاضر، قد ورهنك السيارة هذه، ورهنك ساعتي هذه، فهذا رهن الأعيان. وأما إذا سبق الرهن القبض للدين وكان قبله كما سبق وأشرنا إلى هذه المسألة، فيستقيم أن يكون في الموصوف، وحينئذ يكون الاستقبال والاستحقاق مستقبلا بأخذ الدين وإعطاء العين من الرهن. وعلى هذا يكون في الذمة ابتداء ولكنه يؤول إلى العين انتهاء عند التعاقد، وحينئذ لا بأس، خاصة على مذهب من قال إنه يجوز أن يتقدم الرهن على الدين. وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة في المجلس الماضي، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو أن رجلا دفع مبلغا للطبيب وذلك من أجل العلاج من مرض، فإذا لم يشف المريض فهل يلزم الطبيب برد المبلغ للمريض؟ أثابكم الله. هذه المسألة فيها تفصيل. من حيث الأصل، المهمات الطبية والأعمال الطبية تنقسم إلى أقسام، فهناك مهمات تطلب من الطبيب أو من مساعد الطبيب أو من الممرض أو من يتوكل عنهم، وهي إدارة المستشفى، تطلب هذه المهمات بغض النظر عما تتضمنه، مثلا كالتحاليل وتصاوير الأشعة ونحوها من المهمات الظاهرة التي يقوم فيها الطبيب والممرض ونحوهم من المساعدين الأطباء بالمهمة على وفق ما طلب منهم، فهذه لا دخل لها بمسألة الشفاء وعدم. لكن الطبيب إذا دخل عليه المريض وقال له افحصني، فقام بفحصه وتعاطى أسباب الفحص الواجبة عليه طبيا وقام بها على وفق الأصول المتبعة عند أهل الاختصاص وأداها على وجهها، ثم بعد ذلك شخص المرض، فإنه إن كان تشخيصا واستأجره من أجل التشخيص وأصاب في تشخيصه كان المال من حقه. وأما إذا كان أخطأ في التشخيص وخرج عن الأصول المتبعة عند أهل الاختصاص أو خمن، مثلا هناك ما أنواع من المرض لا يمكن للطبيب أن يحكم بوجودها إلا بعد أن يستعين بعد الله عز وجل بالفحص بالوسائل المتبعة عند المختصين، يعني مثلا إثبات أن معه قرحة هناك نوعان من العوارض، العوارض الظاهرة والعوارض الباطنة. فيمكن أن يشخص أنها قرحة بالاحتمال، إذا جاء وقال أشعر بألم في هذا المكان وأشعر بحموضة، أشعر بكذا وكذا، وجاء بالعلامات التي تسمى بالسريرية، لأن الفحص السريري الذي يكون في البداية هذا يمكن أن يكون احتماله، فيحتمل تكون قرحة أو غيره، فقال أنت معك القرحة، وشخص على أن معه القرحة، مع أنه يمكنه أن يصوره بالأشعة ويمكنه أن يتحقق هل هو مريض بالقرحة أو لا، فأعطاه الدواء وأعطاه العلاج على أنه مريض بالقرحة، دون أن يتبع المتبع عند أهل الاختصاص من إحالته إلى التصوير بالأشعة، أو أن يحلل له دما أو نحو ذلك مما يحلل للوصول إلى معرفة المرض الذي لا يتوصل إلى الجزم به أو غلبة الظن إلا عن طريق هذه الوسائل. فإن قصر على هذا الوجه وشخص بالطريقة الأولى اللي هي التمهيدية أو الفحص السريري أو الفحص المبدئي، فإنه حينئذ إذا أخطأ تحمل مسؤولية الخطأ وسقط استحقاقه في الأجر، لأن هذا الفحص الذي قام به ليس على وجه المتبع وليس على أصول المتبعة. أما لو أنه قام بتعافي الأسباب وبذل جهده وفعلا وجدت الأمارات والدلائل وبنى عليها فلا إشكال، وإن كانت الدلائل محتملة فخالف أصول المهنة كأن تأتي صورة ليست بواضحة. الأصول المتبعة عند أهل المهنة أنه إذا جاء التصوير مثلا بالأشعة غير واضح يطالب بإعادته، فلم يطالب بإعادته وقال والله في احتمال في الصورة أن معك كذا، ثم أعطاه دواء على أنه يتحمل المسؤولية إذا تبين أنه ليس معه. فإذا مدار المسألة أنه إذا بذل ما يجب عليه بذله واتبع الأصول المتبعة عند أهل الاختصاص ولم يجازف المريض ولم يعرضه للخطر، فحينئذ يكون من حقه أن يأخذ أجرة مثله أو ما اتفق عليه. لكن في لو, لو, لو قلنا إنه أخطأ وقصر وخرج عن الأصول المتبعة عند أهل الاختصاص، يكون هناك أمران. أولا أنه قام بغير العمل الذي ينبغي القيام به، لأن المريض أتمنه فيما بينه وبين الله وحمله المسؤولية أن يتقي الله عز وجل فيه فيعامله معاملة مثل، فإن خرج عن هذه الأمانة فقد خرج عن مقتضى العقد بينهما، ومن هنا لا يستحق الأجر، بل وتترتب عليه مسؤولية الدنيا بمحاسبته ومعاقبته ومطالبته بضمان ما ترتب على خطئه، وتترتب مسؤولية الآخرة من عقوبته إذا لم يتب الله عز وجل عليه فيعاقب عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة. طيب هناك شيء قريب من الإجارة الطبية وهي مسألة القراء، مسألة القراءة بالقرآن. القراءة بالقرآن، قراءة القراء في الحقيقة بعض العلماء يجعلها من باب الجعل لا من باب الإجارة، وهناك فرق بين الجعل والإجارة، لأن الحديث في الصحيح اجعلوا لنا جعلا، فيكون إذا قلنا إن القراءة بالقرآن على المرضى والمصروعين والممسوسين أنها جعل يكون الأمر فيها أشد، فإذا قرأ القارئ على المريض لا يستحق المال إلا إذا شفي، لأن النص الذي ورد باستحقاق أخذ الأجرة عن القراءة بالشفاء، وإنما أخذ الصحابة رضوان الله عليهم الأجر بعد الشفاء. ومن هنا كون بعض القراء يفتح كالعيادات أشخاص يأخذون مبالغ كالرسوم قبل أن يقرأ عليهم، فهذا لا يخلو من نظر، لأنه لا يتأتى فيه الجعل ويكون إجارة، وليس هذا منظر بالإجارة، وإنما تكون القراءة هبة من الله سبحانه وتعالى. إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله لمن قرأه فأعطاه حقه، وجعل الله عز وجل ثمرة هذا الإخلاص وهذا التوجه لله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن أن جعل له أجر الدنيا والآخرة، فجعل له عاجل البشرى من الدنيا إذا أعطي شيئا أن يأخذه للسنة، وإن أحب أن لا يأخذ وأن يختار أجري الآخرة قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، فهذا أكمل وأعظم أجرا وهو أوجب لنزول البركة له إلى أن يقبضه الله عز وجل. فقل أن تجد قارئا لا يأخذ من الناس إلا وتأذن الله ببقاء البركة والخير في قراءته. فكون القراءة تجعل مثل العيادات يجعل الناس يقبضون أجرا معينة ويجلس معه الجلسة الأولى لكي يبين أنه ممسوس أو مسحور أو كذا، فهذا أمر الحقيقة فيه توسع ويحتاج إلى إعادة نظر ودراسة شرعية يحصل من لقائها الحكم بأن هذا عمل شرعي، لأنها تصبح أشبه بالتكسب الدنيوي المحض. ومسألة إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله إنما هو في جعل، والجعل ثابت في النص، قال اجعلوا لنا جعلا. ومن قواعد الشريعة أن ما كان من باب الجعل لا يستحق إلا بعد تمام الشفاء الكامل. الجعل يخالف الإجارة، وسيأتينا هذا، وهذا مقرر عند العلماء أن الإجارة تستحق شيئا فشيئا، فلو قام بنصف العمل يستحق نصف الإجرة، لكن في الجعل لا يستحق شيئا حتى يأتي بالعمل كاملا. فإن كان قد جعل له جعلا على أن يقرأ على مريضه فيشفى، لا يستحق إلا إذا شهي المريض. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.